فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك الله العظيم سبحانه وبحمده، أشهد أن لا إله إلا هو، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فيما يرويه عنه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، أي لا شيء يعدلها ويساويها في شرفها وعلو مقامها، فإن الجنة لا خطر لها، وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تزهر، نور يتلألأ وريحانة تزهر وثمرة نضيجة ونهر مضطرد وقصر مشيد وزوجة حسناء جميلة في مقام أبد في جدة وندرة في دار عالية سليمة بهية. ألا هل مشمر؟ قالوا رضي الله تعالى عنهم أي أصحابه: نحن المشمرون لها يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله. فأين التشمير يا إخواني؟ أين التشمير لهذه الدار التي دعا إليها العزيز الغفار، التي دعا إليها ورغب فيها وندب إليها وبشر بها؟ والبشرى على قدر المبشر وقدرته، البشرى على قدر من بشر وعلى قدر قدرته وإمكانه في أن ينيل وأن يعطي وأن يهب ويمنح وأن يمتع وأن يفضل وأن يجزل. فليس من بشره ملك من الملوك مقتدر ذو طول كمن بشره واحد من عرض الناس، والمبشر هنا رب العالمين لا إله إلا هو. وما أدراكم بما يبشر لا إله إلا هو. المبشر هو رب العالمين بالسبحات والطول والإنعام لا إله إلا هو. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا. الله أكبر. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله عز وجل يبشر. وبشر الذين، هنا محمد يبشر من بعد ما بشر الله وكفى به مبشرا. لا بشرى بعد بشرى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يبشر. الله أكبر. لو أتى أحدنا أمير، أو أتى هو أميرا أو ملكا عظيما واسع الطول أيها الإخوة، وكل طول دون طول الله حقير وصغير وفان ولا خطر له ولا قيمة له، لو أتيته فقال لك أبشر يا عبد الله لك البشرى، ستستطار فرحا، سيطير قلبك من مكمنه فرحا وسرورا وروحا. لماذا؟ لأنه ملك. بما يبشر؟ يبشرك بشيء حقير؟ بلا شك سيبشر بشيء عظيم على قدره. لا يمكن أن يبشر والشيء يكون لا خطر له، فكيف إذا كان المبشر هو رب العالمين لا إله إلا هو، وأمر نبيه أن يبشر، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هكذا أيها الإخوة والأخوات. نعم، وهذه الجنة على شرفها وخطرها أيها الإخوة ونعيمها لا يدخلها أحد إلا بتوقيع ومنشور، بكتاب موقع بمنشور أيها الإخوة، ليس أميريا، ليس سلطانيا، بل إنه منشور رباني صمداني إلهي. قال الله تبارك وتعالى من قائل جل مجده لا إله إلا هو سبحانه في عليائه، قال سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. اللهم اجعلنا من المكتوبين فيه، المزبورين في صحائفه، المذكورين في مطاويه وتضاعيفه، بفضلك ومنك وجودك العميم يا كريم يا رب العالمين، بكتاب أيها الإخوة. ولذلك أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من حديث البراء بن عازب الحديث الطويل الشهير والذي صححه غير واحد، كان من آخرهم الحافظ ابن حجر قدس الله سره، حديث طويل وفيه يذكر البراء مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أن روح المؤمن، نسمة المؤمن، نفس المؤمن حين تقبض تأخذها الملائكة فتلفها أيها الإخوة، تلفها في أثواب طاهرة محنطة بأحسن الحنوط والطيب الإلهي، ثم تصعد بها، تصعد بها السماوات، تستفتحها سماء سماء، كلما استفتحت الأملاك سماء فتح لهم، فيشيعها، يشيع هذه النسمة، هذه النفس الطاهرة الطيبة أيها الإخوة التي كانت في البدن الطيب، ما أطيبها وما أطيب بدن حملها، طيب الله أبداننا وقلوبنا ظاهرنا وباطننا عقائدنا أقوالنا أفعالنا نوايانا مسالكنا ودروبنا وآثارنا. اللهم آمين. لأن هذه الجنة التي جئنا اليوم نتذاكر ونتشاوق إنجاز التعبير، يشوق بعضنا بعضا ونتباشر، يبشر بعضنا بعضا ببعض ما أعد الله فيها لأوليائه جعلنا الله وإياكم وإياكن منهم ومنهن أيها الإخوة، هي دار طيبة وهي دار الطيبين، لا يدخلها إلا من طاب حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا ومعتقدا ومسلكا. فاحرصوا، ليحرص كل منكم ومن كنا على أن يكون طيبا حقيقة، ليبتعد عن كل القاذورات، عن كل ما يدنس ظاهره وعن كل ما يدنس باطنه من قبل، حتى يدخل هذه الجنة منعما بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله يجعلنا منهم من غير سابقة حساب ولا عذاب بفضل الله. وهذا للمقربين أيها الإخوة، المقربون يدخل كثيرون، بل قال بعضهم هم الذين يدخلون من غير حساب ولا عذاب. جعل له وإياكم من المقربين أيها الإخوة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. عسى أن نكون من هؤلاء القليلين، لكن يحتاج إلى عمل، ليس بمثل هذا الدعاء وليس بالأماني، بالعمل، بالتشمير. ألا هل من مشمر؟ من آمن وأيقن لابد أن يشمر، لابد أن يعمل، لابد أن ينفي عن نفسه الراحة، لابد أن ينفي السكون. جعل الله لكل شيء بابا، وجعل لكل باب مفتاحا، ومفتاح الخيبة والحرمان والخسران الدعوة الراحة والسكون. لا تستريح، لا تنح نفسك، لا تسكن، لا تتبطل، إنما أعمل. إنما هي أيام وساعات قلائل يا عبد الله، يا أمة الله، ثم تنقضي أيام هذه الدنيا بإذن الله تعالى إلى دار الأبد، إلى سعادة الأبد إن شاء الله تبارك وتعالى. وهكذا فتشيع هذه النسمة الطيبة الملائكة المقربون من أملاك هذه السماء أيها الإخوة، حتى إذا صاروا إلى السماء السابعة قال رب العالمين لا إله إلا هو، اكتبوا عبدي في عليين. توقيع، هذا هو التوقيع الأول، هذا هو المنشور الإلهي الأول أيها الإخوة، هذا من أهل الجنة، لن يدخلها إلا بهذا التوقيع، لن يدخلها إلا بهذا المنشور، منشور من رب العالمين. هذا معنى كتاب مرقوم يشهده المقربون، اكتبوا كتاب عبدي، أو اكتبوا عبدي في عليين، ثم أعيدوه إلى الأرض منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. أما الكتاب الثاني، التوقيع الثاني والمنشور الثاني، المنشور باللغة العادية أيها الإخوة الدارجة، المنشور هو الكتاب الذي يكتبه الأمير أو يوقعه الأمير والسلطان، كتاب التعيين، هذا يعين سفيرا، هذا يعين أميرا، هذا يعين قاضيا، هذا اسمه منشور. نريد مناشير رب العالمين لا إله إلا هو، لا نريد مناشير البشر ولا مناشير الجامعات ولا مناشير الناس، لا تعنينا، ليست مهمة جدا أيها الإخوة، ليست مهمة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تحب أن تتنافس؟ نافس في طريق الآخرة، نافس في النعيم المقيم، نافس في جوار رب العالمين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نافس فيما بشرك الله به وفيما دعاك إليه وندبك وحفزك وحرك همتك. عظم الله همتنا وأظمأ أكبادنا، أظمأ الله الأكباد منا إلى معارفه وإلى مقاماته وإلى ما شرف به أولياءه، اللهم آمين. المنشور الثاني أيها الإخوة والأخوات، أعزكم الله ونور وأنار أفئدتكم وأفئدتكن بذكره ومعرفته، ما أخرجه الإمام الطبراني من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز، كما نقول الآن جواز سفر، جواز منشور موقع، إلا بجواز يقول عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نصه، ما أحلى هذا العلم الإلهي، من أين هذا؟ هذا علم محمد يا أحبابي، هذا علم رسول الله، ما أحلى هذا العلم، ما أشرف هذا العلم. كأننا رأي عين، كأننا نرى الآخرة ومنازلها رأي عين، وهذا وجه نصبه، كأننا رأي وليس رأي، كأننا رأي، أي نراها رأي عين، كأننا رأي عين، كما في حديث حنظلة وأبي بكر أيها الإخوة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله رب العالمين الملك الكريم إلى فلان ابن فلان، أدخلوا عبدي جنة عالية قطوفها دانية فيدخل. اللهم اجعلنا منه، اللهم أسعدنا بهذا الكتاب. من امتلك هذا الكتاب دخل، من لم يمتلكه لن يدخل. الله المستعان، الله المستعان أيها الإخوة والأخوات. وهذه الجنة أيها الإخوة شيء عجيب. تعلمون ما روى فيها أبو هريرة رضوان الله عليه فيما خرجه الشيخان، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه: أي رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: أدناهم منزلة يا كليمي، رجل يؤمر فيقال له أدخل الجنة، أدخل الجنة، بعد أن دخل الجنة أهلها ونزلوا منازلهم، اتخذوا منازلهم، فيقول: يا رب، وكيف وقد دخل أهل الجنة الجنة ونزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم، وأخذوا أخذاتهم، كل سبق إلى ما قدر له، إلى ما أسعد به من القسمة الإلهية الشريفة العالية المنيفة، كيف، ماذا بقي لي؟ يبدو أن الجنة انتهت، تقاسموها، تشاركوها. فيقول الله تبارك وتعالى: هذا العبد المسكين آخر أهل الجنة دخولا الجنة، أما ترضى يا عبدي أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: بلى يا رب، قد رضيت. فيقول: ولك مثله معه، ومثله ومثله ومثله. كم الأمثال أصبحت؟ 5 هو وأربعة أمثاله. قال عليه السلام: فقال في الخامسة: قد رضيت يا رب. هو يكتفي، ربما لو لم يقل لظل الله إيه يجود عليه، لأن الله هو الجواد، ينفق من خزائن كن أيها الإخوة، لا إله إلا هو، كن فيكون، كريم لا إله إلا هو. نسأل الله أن يعظم يقيننا بوعده بموعوده، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، هذا الملك الجواد لا إله إلا هو. والله والله إني لأرى الدنيا أيها الإخوة، ويرها كل مؤمن، أقسم بالله لا تساوي ذرة، والله العظيم أيها الإخوة، لا نرى الملايين ولا الملايير تساوي شيئا، ولا من يملكها، والله العظيم أيها الإخوة، لا يحسد ولا يغبط إلا بمن كان له حظ في الآخرة. قبل أيام قدر الله أن أتابع درسا حسنيا للعلامة المرحوم الشيخ عبد الفتاح أبي غدة الحلبي رحمة الله عليه رحمة واسعة، بين يدي الملك المرحوم ملك المغرب رحمة الله عليه والآخر، درس حديث السفينة. ثم يقول المعلق في التلفاز في الرائي، يقول: وها هو فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة يتقدم مهديا جلالة الملك مجموعة من مصنفاته، ومعها نسخة من المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم. فلم أملك عيني فاستعبرت، قلت: قد درج الاثنان إلى رحمة الله إن شاء الله ومغفرته ورضوانه، الملك والعالم. والذي جعلني أستعبر خطر في نفسي على غير ما إرادة مني أيها الإخوة، أن الملك ملك المغرب في وقته، الله أعلم، لعله إن شاء الله، هل عسى يكون تصفح هذه الكتابات؟ هل يعني شيء من أمر هذه الكتب؟ الله أعلم، ملك عنده الملايير وعنده القصور وعنده الحور، عنده من كل شيء زوجان وصنفان، ماذا يريد؟ لعله لم يفتحها، لأن كل عالم أيها الإخوة ممن يأتونه تقريبا في الأغلب يهديه مجموعة مصنفاته، لا يستطيع أن يقرأها. فقلت: هو الآن في برزخه والله الذي لا إله إلا هو، كأنني أرى، والله العظيم، والله العظيم، لا يتحسر على قصوره ولا ملاييره ولا على أولاده ولا نسائه ولا خدمه ولا حجمه ولا سرره ولا أي شيء، والله العظيم يتحسر على لحظة كان يمكن أن يقضيها في تصفح كتاب الله أو قراءة سنة رسول الله أو قراءة العلم الشرعي، ولم يفعل، والله العظيم هذا الذي يتحسر عليه. فيا هنيئا لكم، يا هنيئا لكم إن بصركم الله، لا تضيعوا أعماركم، لا تتبطلوا، اسألوا الله أن يكشف عن قلوبكم الأقنعة والحجاب حتى تروا، حتى تبصروا، حتى توقنوا. هذه الدنيا أيها الإخوة والله العظيم ليست بالدار التي تستاهل وتستحق أن يفني الإنسان خواطره ونفسه فيها. اركضوها، اركلوها، تأتكم طائعة أيها الإخوة، تأتكم مكرهة على الرغم منها بإذن الله تعالى، اجروا في آثارها والله لن تبلغوها، كالظل كالظل، إن تركته لحق بك، إن عدوت في أثره لم تسبقه ولم تدركه. اتركوها، وقد أقسم لكم ربكم فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ما هذا الانقطاع عن الله؟ ما هذا الكسل؟ ما هذه البطالة؟ كلها في حب الدنيا، في الاستهتار بالدنيا، والعياذ بالله. فلعنة الله على هذه الدنيا، هذه الدنيا التي تصرف عن الله، لعنة الله. وطيب الله أيها الإخوة، طيب الله دنيا تصل الحبل إيه؟ بالله تبارك وتعالى. طيب الله بقعة من الأرض وساعة بل سويعة بل دقيقة من دنيا يركع فيها عبد لله بإخبات وإخلاص. طيب الله مقاما يبكي فيه عبد لله لا إله إلا هو، يتلو شيئا من كلامه، يؤتى بتاي القرآن يوم القيامة. إيه، أما الذي كان له الملك، نعم سيؤتى به ويؤتى بملكه ويحاقق ويحاسب أيها الإخوة على كل ذرة من ملكه. ولذلك صح عن رسول الله أن الأغنياء يتأخر دخولهم الجنة عن الفقراء، ليس لهوانهم، رب غني أيها الإخوة ويكون صالحا وليا، ولكن سيطول حسابه لأنه سيسأل عن كل ما عنده. انتبهوا، هكذا هذا العدل الإلهي، أن تعطى كل شيء، أن تعطى كل شيء ويبسط لك ما لم يبسط لغيرك من فقراء الناس، ثم بعد ذلك تسبقهم إلى الجنة. لا والله، هذا لا، ليس مقتضى العدل، وإنما ستسأل عن كل درهم ودريهم كسبته وأفدته. إن نجوت فيا حي هلا، سيكون ربما مقامك بحسب العمل والقبول أعلى من مقام الفقير الذي سبقك، المقام أعلى، ولكن الدخول آخر، الدخول أكثر تأخرا، هذا معنى آخر. الدخول آخر يأتي متأخرا، انتبهوا. أما إن كان أخذه وأفاده وكسبه من غير حله فأمه الهاوية بانتظاره، والعياذ بالله تبارك وتعالى، أمه الهاوية، خفت موازينه، انتهى. سيلعن كل درهم كسبه من غير حلال أيها الإخوة، وصرفه في غير طاعة، والله سيلعنه، سيلعن هذا الدرهم. هكذا فكروا تفكير الرجال، لا رجال إلا المؤمنون الكاملون، لا رجال إلا أولياء الله، لا رجال إلا من عبدوا الله وعرفوا الله واتقوا الله أيها الإخوة، وإن كانوا شذاذا وإن كانوا أفذاذا وإن كانوا منزورين قليلين، نسأل الله أن نكون منهم بفضله ومنه. استعينوا بالله أيها الإخوة، استعينوا بالله على هذا، ادعبوا في الدعاء بهذا المعنى والله العظيم يا إخوان، هذا الذي يحتاجه المرة، هذا الذي يحتاجه المرة. هكذا فلنعود أيها الإخوة. قال يا رب فأعلاهم منزلة، عودة إلى حديث المغيرة بن شعبة، موسى حين سأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، قال فأعلاهم منزلة، هذا الذي له مثل ملك الملك الدنيوي وأربعة أضعافه، له وأربعة أمثاله معه، هذا أدنى الناس منزلة، فكيف أعلى الناس؟ قال أولئك الذين أردت. الله أجاب لا إله إلا هو. لو تسأل عن أعلاهم منزلة، هذا شيء أيها الإخوة لا يطيقه الوهم، لا يستحضره الخاطر، لا يبلغ الخيال وإن كان خصيبا، لا يبلغ الخيال الخصيب. قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. الله أكبر. قالوا ثلاثة، ثلاثة زاولها الله بيده لا إله إلا هو. قال لما خلقت بيدي، أكذا قال لا إله إلا هو عن آدم، خلقه بيدي، وأنزل الألواح على موسى مكتوبة بيدي كما ورد، وغرس جنات خاصة أوليائه بيدي. الله أكبر. قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا محمد ولا موسى ولا عيسى ولا الخليل، قال وختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. يا رب ما عسى يكون هذا الشيء، لا نستطيع، مجرد تخيل لا نستطيع. الله يقول لنا ايأسوا، لا تحاولوا أن تتخيلوا، جبريل لن يعرف هذا، جبريل لا يستطيع أن يتخيله لو صح منه التخيل. قال غرستها بيدي وختمت عليها. يا الله يا رب، ما الثمن يا رب العالمين؟ قبل أيام يقول لي أحد أحبابي جعلنا الله من المتحابين في جلاله، لأن المتحابين في جلاله من أهل الغرفات يوم القيامة أيها الإخوة، متحابين في جلال الله، ليس في المال، ليس في الشركات، ليس في النسب، ليس في الدم، ليس في الحزبية الباطلة، في الله. تحب التقي لأنه تقي، تحب المؤمن لأنه يدلك على الله، يذكرك بالله، يعينك على طاعة الله، هذا الذي تحبه وتستوثق من محبته، لا لأي معنى آخر من المعاني أيها الإخوة، لا لأي معنى آخر من المعاني. هكذا يقول لي أحد أحبابي، والله أتفكر أحيانا فأقول يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت نسيا منسيا. قلت له نوره الله، سبقك بها صديق الأمة قال مثلها، وفاروق الأمة قال مثلها، وأبو ذر وسلمان وغير واحد من أصحابه وكثيرون من أسلاف هذه الأمة. قلت له أما أنا فلا أكذبك، لا يخطر هذا على بالي، لا أجد نفسي متوجها أقول له يا ليتك لم تخلقني، كيف كيف وقد خلقني ودلني علي، أعظم شيء، أعظم نعمة. أنا لا أحب أن تزينني هذه النعمة، بالعكس أنا ممتن لله بكل ذرة بكل ذريرة في كياني، لأنه خلقني وعرفني به، دلني عليه، أمكنني من أن أكون موحدا له. هذا بفضله، ليس بحذاقتنا ولا بجهودنا، من فضله وحده لا إله إلا هو، وهو يعرفنا به. نسأل الله أن نزداد به معرفة وله عرفانا أيها الإخوة، تتكامل وتتتام هذه المعرفة حتى تصير كأنها رأي عين. روى البيهقي في الزهد الكبير، والإمام الطبراني قال حافظ ابن رجب بأسانيد مرسلة وأخرى موصولة والمرسل أصح، أن حارثة أتى النبي ذات صباح فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت يا رسول الله مؤمنا حقا. قال انتبه، فإن لكل قول حقيقة، إن لكل قول برهانا مؤيدا علائم ودلائل، فما حقيقة قولك؟ ما حقيقة دعواك الإيمان الحقيقي؟ قال يا رسول الله، شاب هذا من شباب الأنصار وليس المهاجرين، عزفت نفسي عن الدنيا، يوم تعزف نفس أحدكم أو إحداكن عن الدنيا فاعلموا أن الله أراد به الخير. نسعى إلى الدنيا، نعمل بعد الفجر، نقوم نذهب إلى أعمالنا، لا بأس، مطلوب هذا منا، امشوا في مناكبها، لكن بالحلم بالتقوى، وبعدم الشح وبعدم الحس وبعدم الاستهتار في طلب الدنيا، استهتارها في الاستغراق، يعني في طلب، لا الاستهتار من ألفاظ الأضداد، في طلب الدنيا هذا. ولكن النفس عن الدنيا عازفة، لا تفرح بها، لا تقدرها، لا تقف عندها، تعلم أنها عرض زائل زائل زائل زائل، سريع الزوال، العزوف. قال عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري، صمت وأسهرت ليلي، لم أذق غمضة، لم أذق غمضة قيام الليل، الليل بطوله، فأصبحت وكأنني أرى عرش ربي بارزة. الله أكبر، شاب بالعمل، لكن ليس بالأماني والدعاء، أعمل، صم وصلي وقم واذكر وابتعد عن كل الذنوب، كل الذنوب كبيرها وصغيرها، لا تترخص ولا تتلاعب، لأن الله ليس محتاجا إليك، أنت المحتاج إليه، فاصدقه، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اصدق الله لترى الخير من الله تبارك وتعالى. فأصبحت وكأنني أرى عرش ربي بارزا، وكأن أهل الجنة عن يميني يتزاورون فيها، كأنني أشمهم، كأنني أتلمحهم، كأنهم يلوحون لي، وكأن أهل النار عن شمالي يتضاغون، وفي رواية يتعاون، والعياذ بالله، تعاوي الكلاب والذئاب فيها. انظروا بماذا علق المعلم الأكرم الأبر الأطهر الميمون صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال عبد نور الله الإيمان في قلبه، عرفت فالزم. قيل هذا الحارث رضوان الله عليه هو حارث ابن سراق، قيل، وحديثه في صحيح البخاري من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، أصابه سهم في بدر غرب، سهم غرب، سهم طائش أيها الإخوة، لا يدرى راميه، أصابه سهم غرب في بدر فسقط شهيدا أو ارتفع شهيدا، فجاءت أمه وكان وحيدها كما قيل في الشروح وليس في نص الحديث، قالت يا رسول الله أخبرني عن ابني حارثة، فإن كان في الجنة طابت نفسي، وإن كان غير ذلك فلأجهدن في البكاء علي، وفي رواية فلترين ما أصنع علي، لن أكف عن البكاء، لن ترقى لي دمعة، ابني وحيدي يكون مات وخسر الآخرة أيضا. في رواية قال لها المصطفى المحمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، أيها الإخوة، قال لها عليه السلام أهبلت يا امرأة إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. الله أكبر. وفي الصحيح الفردوس يقول عليه الصلاة والسلام فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر، أي تفجر أنهار الجنة. الفردوس، فردوس هم فيها خالدون لما اصطنعها الله وغرسها لا إله بيدي أرفع الجنان، قال لها انطقي، قالت قد أفلح المؤمنون، تكلمي، قال يا فردوس، قالت قد أفلح المؤمنون، لم يفلح البطالون ولا العابثون ولا اللاهون ولا النائمون ولا المشركون ولا الناكبون ولا الغافلون، إنما أفلح المؤمنون. الإيمان بحقه أيها الإخوة، الإيمان بشرطه قد أفلح المؤمنون. نعم، روى أيها الإخوة أهل السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي إلا ابن ماجة، نعم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة قال لجبريل عليه السلام يا جبريل اذهب فانظر إلى الجنة، اذهب إليها فانظر إليها. فذهب جبريل فنظر إليها، قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ما هذا؟ قال ما هذا؟ جبريل ملك منزه عن الشهوات والملاذ أيها الإخوة، وعن ضعف البشرية وأشواقها وطموحاتها ومنازعها، لكن شيء عجيب لا تطاله العبارة، قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحفها الله تبارك وتعالى بالمكاره، أقل هذه المكاره أن تصلي الصلوات وها عليك ثقيلة، قم من فراشك صلي الفجر يا رجل، أقل شيء صلي الفجر، لا نتحدث عن قيام الليل، ماذا تفعل؟ تنام عن الفجر وتريد الجنة يا مسكين، تضحك على من؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الشيطان يضحك عليك، أنت لا تضحك على أحد، الشيطان فقط يتلاعب بك، قم يا رجل اجتهد، إذا حلت العناية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. والله العظيم فقط ما هو إلا أن تحل عناية الله في قلبك تنشط نشاطا عجيبا، تصبح تنام أقل، تأكل أقل، تشتهي أقل، ينزغك الشيطان والنفس أقل بكثير بإذن الله، تصبح عبدا ربانيا. سأل الله العناية، إن العناية إذا حلت ألحقت العاجز بالقادر، ألحقت الأصاغر بالأكابر، ألحقت المتأخرين بالمتقدمين، ألحقت أصحاب اليمين بالمقربين، اللهم ألحقنا بهم هكذا. نعم قم واجتهد أيها الإخوة، حفها الله بالمكاره. ألا أدلكم على ما يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ما قال إسباغ الوضوء على المكاره، والحديث صحيح، هذا أقل المكاره، أن تتوضأ في البرد الشديد، في القر الشديد، في البرد الشديد توضأ، أن تقوم أيها الإخوة في الليلة القصيرة، لا ليلة لها تقريبا مثل هذه الليال، قم صلي الصلاة في وقتها يا رجل، صلي واقرأ وتنغم. هل أجمل يا إخواني، بالله عليكم فكروا في هذا، لكن جربوا هذا، هل أجمل من أن ترى نفسك واقفا بين يدي الله تتلو كلامه، وأن تعلم أنه يحب هذا ويستمع إليك، وفي حديث الترمذي ما أذن الله لشيء أذنه وليس إذنه، أي ما استمع الله لشيء، استماعه إلى نبي حسن الصوت يترنم بالقرآن، قال العلماء وفي معنى النبي كل صالح وصالحة، كل مسلم ومسلمة، حاول تحسن صوتك، تتخشع ها في الليل الساعة الثانية الآن، الثالثة، قم صلي قبل أن ينشق عمود الفجر والصبح، صلي خاطب الله بكلامه وتعلم أنه ينظر إليك ويفرح بك ويعطيك ويجزل ويفيض ويمنح ويهب، لا إله إلا هو. هل أجمل من هذا؟ بالله الذي لا إله إلا هو، ليس في الدنيا أجمل من هذا، أقسم بالله العظيم. لا زوجة ولا ولد ولا مال ولا عز ولا شهادة، بالله العظيم هذه لذة الدنيا. كان محمد إقبال قدس الله سره، الفيلسوف القانوني الأديب الشاعر المفكر العظيم، وهو مع كل هذه الطاقات واللياقات يقول: ربي سلبني بصري، سلبني حواسي، سلبني ما شئت، لا تسلبني أنة السحر. حين أقوم بين يديك أناجيك، أئن وأبكي وأتأوه وأضرع إلى جلالك، لا تسلبني هذه اللذة. الله أكبر، هذا جرب وعرف وذاق، وليس من سمع كمن جرب وذاق. ذوقوا أيها الإخوة، ذوق، لا تحرموا أنفسكم وأنفسكن هذا العز. لعنة الله على التلفاز، لعنة الله على المسلسلات، لعنة الله على الأفلام، لعنة الله على كل ما أخذنا من الله، على كل أيها الإخوة ما جعلنا نتكاسل وننام عن فرض الله. أغلق كل شيء ونم مبكرا بعد العشاء مباشرة لتقوم الله وجرب، وبعد ذلك يستحيل، الصفقة أصبحت واضحة، يستحيل أن تبيع هذا بهذا بإذن الله تعالى. أنا أضمن لك، أنا زعيم لك، لن تفعل هذا بإذن الله تعالى إن جربت وذقت. هذا هو. لذلك نحن نتعجب كيف يخدر الله أولياءه وأحبابه على العبادة العجيبة. يا إخواني، أنتم ترونها مشاقة وتكاليف، والله هي نعيم. إنهم يرتاضون ويخترفون، يخترفون، يقطعون أثمار هذا النعيم أثمارا من كل فاكهة زوجاء أيها الإخوة، تتنوع وتتوارد عليهم إنهم في نعيم مقيم نحن لا ندري به. قال: ونشفق عليهم. كيف يصلون مئات الركعات؟ نعيم. هم يودون أنه زيد في سواد الليل وطوله. أكثر ما يزعجهم، قال أحدهم لي 40 سنة ما أزعجني ولا أحزنني إلا طلوع الفجر. الله أكبر. لماذا يا سيدنا؟ لأنه بين يدي الله، لأنه في اللذة والنعيم المقيم. يا أحبابي، يا إخواني وأخواتي، جربوا هذا بالله عليكم، جربوا هذا وتوسلوا إلى الله أيها الإخوة وإلى هذا بكل ما يعين عليه، أعان الله وإياكم عليه، اللهم آمين. هذا هو أيها الإخوة. على كل، فحفها الله تبارك وتعالى بالمكاره، ثم قال: يا جبريل اذهب إليها فانظر إليها. فذهب فعاد، قال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. صعبة، طريق الجنة صعب أيها الإخوة. فلما خلق سبحانه وتعالى النار، قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، لن يدخلها أحد، والعياذ بالله. أقل شيء أيها الإخوة، أقل شيء، هذا ضحضاح جهنم يغلي الدماغ كما تغلي المرجل. الدماغ في الداخل هذا يسيح يغلي. ليدخل أحدكم الساونا على درجة 90 أو 80، ليضع الماء هذا، لا أدري ماذا يسمونه، الأفكوس هذا وكذا، يضع هذا ويرى كيف يشوى الجلد. ما هذا؟ حرارة 90، هذا لعب. وليتوهم بعد ذلك جهنم. روى الإمام البيهقي قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: ما من يوم إلا والجنة والنار تسألان، تقول الجنة: أي رب جعلنا وإياكم من أهلها، طابت ثمرتي واضطردت أنهاري واشتقت إلى أوليائي، فعجل لي بأهلي، اللهم اجعلنا منهم وعجل بنا إليها يا رب العالمين. ما نريد في هذه الدنيا، ما نريد من هذه الدنيا. وإلا تسأل النار، النار تسأل أيضا، تقول: أي رب اشتد حري وبعد قعري وعظم جمري، فعجل إلي بأهلي. لا جعل الله وإياكم من أهلها، شيء مخيف، شيء مخيف أيها الإخوة. هذه جهنم، قال: لن يدخلها أحد يا رب. هذه فحفها الله بالشهوات، يا أصحاب الشهوات، ليسأل كل واحد نفسه: هل أنا من أصحاب الشهوات؟ هل أشتهي الغيبة والنميمة والحديث في عباد الله فلان وعلان من الناس؟ اتق الله في نفسك. هل أنا من يشتهي الكذب والدعاوى والمبالغات الفارغة؟ الآن من يشتهي النساء والصور، الصور الجميلة الحسناء كما يقال، من أعظم العلوم الإلهية تفقهوا فيه، من أعظم المواهب الربانية علم المفاتح أيها الإخوة، مش مفاتح الغيب، هذه لله ليست لنا وليست إلى أحد منا أيضا، ليست لنا ولا إلينا، إنما المفاتح الله جعل كل شيء خزائن، ولا جرم جعل الخزائن أبوابا وجعل كل باب مفتاحا، مفتاح الزنا والعشق والشذوذ ما هو؟ ما هو؟ النظر، تنظر إلى ما حرم الله فتنتم أنفسكم، لماذا تفتن نفسك؟ صور يقول أفتاني إخواني، من أفتاك الجاهل مطموس البصر والبصيرة، أفتاك بالصور يا جاهل، انظر ماذا فعلت بك الصور، انظر، أجب نفسك، لا تسألني، لا تسأل المشايخ. قال استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك وأفتوك، قل لنفسك يا معثر ماذا فعلت بي الصور. قال الصور، أحدهم يقول أضعوها على التليفون، تليفون، وحين يرن يؤذن الله أكبر، يا معثر، أنت معثر، أنت خائب، أنت جاهل، ألا تستحي من الله؟ تضع ذكره وأذانه مع الصور القذرة، مفتاح الزنا النظر، انتبهوا، كل الفتن هذه مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر النظر. طبعا والعياذ بالله، مفتاح جهنم ما هو؟ الشرك، الشرك مفتاح الجنة، أعظم مفتاح هذا وأشرف، ما هو؟ لا إله إلا الله، عند المفتاح يدخل، النبي قال هذا، قال مفتاح الجنة لا إله إلا الله، من كان من أهل لا إله إلا الله دخلها، من ليس موحدا لن يدخلها، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا هو مفاتيح أيها الإخوة، مفتاح السخط الإلهي والمعاجلة والمعافصة أو المغافصة بالعقوبة وضيق الرزق والهم والحزن، ما هو؟ البغي والإثم وقطيعة الرحم، طبعا قطيعة الرحم، انتبه، مفتاح قطيعة الرحم، طبعا مفاتح خزائن الخير وخزائن الشر، أعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، هكذا علمنا المصطفى عليه السلام، مفتاح قطيعة الرحم والإساءة للإخوان أيها الإخوة، ما هو؟ حب المال الذي هو مفتاح للشح والحرص ثم البخل، وهي مفاتيح القطيعة والبغي والإثم على أقرب الناس إليك يا مسكين، افهم، حاول أن تتفقه في هذه المسائل وأن تسأل عن كل شيء، عن خزائن كل شيء، ما هي أبوابه، ما هي مفاتيحه. الجنة لها أبواب تعلمون، ثمانية أبواب، ثمانية أبواب أيها الإخوة. عن عتبة ابن غزوان كما في صحيح مسلم قال بلغنا، هذا معنى مرفوع، هذا له حكم المرفوع قولا واحدا، هذا من كلام رسول الله معناه، بلغنا أن ما بين مصراعين، تعرفون المصراع، ضلفة الباب، يعني كل باب له ضلفتان، الضلفة اليمين والضلفة الشمال، هذا اسمه المصراع، هذا ما نوش مصراع، هذا باب واحد، لا، الباب الذي له ضلفتان شقتان، هذه تسمى المصراع، هذه أبواب ضخمة جدا جدا، بوابات. قال بلغنا أن ما بين مصراعين من مصاريع باب من أبواب الجنة مسيرة كم؟ 40 سنة. الله أكبر. قال وإنه سيأتي عليه يوم، على هذه الأبواب، على كل باب منها، وإنه لكظيظ من الزحام. الله أكبر، ناس يركب بعضهم بعضا، الكل سابق إلى الجنة من أهل التوحيد، اللهم اجعلنا منهم، وإنه لكظيظ من الزحام، تعرفون أول من يدخل طبعا، ولن يدخل أحد قبله، ولن يسمح لأحد، إنه السيد الأجل إمام الكل وقائد الركب صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، دائما دائما أبدا أبدا، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون، أول من يدخل وأول من يستفتح وأول من يفتح له، ثم يتلوه الخلائق على قدر مقاماتهم. قال أبو سعيد الخدري ما بين مصراعي الجنة، هكذا قال، ولا تفهم إيه إلا بأنها مصراعي باب من أبواب الجنة، وهذا في لفظ أيضا، والحديث في الصحيحين، ما بين مصراعي الجنة مسيرة 40 سنة، نفس الشيء مثل الحديث، وهذا مرفوع رواه أبو سعيد الخدري عن رسول الله مرفوعا، سمعه من الرسول عجيب، أبواب ضخمة جدا جدا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أجمل هذا الحديث، من أنفق زوجين من ماله، من أنفق زوجين من ماله، يعني شيء أنفق ذهبا وفضة مثلا، هكذا أنفق إبلا وبقرا، من أنفق زوجين من ماله وخير غير ذلك، على كل نودي يوم القيامة من أبواب الجنة. أنت لمن أعطيت هذا؟ لله. نودي يا عبد الله هذا خير، تعال جزاؤك، جزاء ما أنفقت، تعال تعال، هذا هو، هذا خير، خير مما أنفقت، معد لك جزاء ما أنفقت. قال عليه السلام: فمن كان مني من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. لا استصلي للنهار، غلبت عليه الصلاة، يصوم يحج يجاهد يتزكى يتصدق، ولكن غلبت عليه الصلاة. انتبهوا، هذه معناها، تدخل من الباب الذي غلب عليك عمله، هذا باب الصلاة، غلبت عليك الصلاة تدخل منه إن شاء الله. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقام أبو بكر الصديق، انظروا إلى سؤالي ما أحسنه وما أحذقه وما أطمعه في رحمة الله، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ما على أحد ضرورة أن يدخل من أي الأبواب شاء، ولكن هل يدخل أحد منها كلها؟ شوف الطمع، يحب من هنا لأنه يحب الأعمال الصالحة، أبو بكر يحب كل هذه الأعمال، هو يحب الصدقة والجهاد والصوم والصلاة كل والنفقة، يحب هو فعلا، وكان مجليا، كان المجلي في هذه الحلبة قدس الله سره، وليس المصلي، المصلي الذي يأتي بعد المجلي في اللغة، مش المصلي المصلي، المهم كان المجلي ابن بجدتها وفارس حلبتها. قال قدس: فهل يدخل أحد منها كلها؟ قال: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، صديق الأمة يا أخوان، رجل تروي عائشة رضوان الله تعالى عليها، الصديقة بنت الصديق، تقول قال صلى الله عليه وسلم مرة، أي ذات أي غد وذات صباح، قال صلى الله عليه وسلم: هل أصبح أحد منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: الحمد لله صائم، يكثر الصيام. قال: هل أصبح أحد منكم شيع جنازة، يقال جنازة وجنازة فصيحان أو فصيحتان؟ قال: أنا يا رسول الله. ما شاء الله. هل أصبح منكم أحد عاد مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. أي مثل هذا يسأل الأبواب كلها، انتبهوا، ليس أمثالنا، يسأل عن الأبواب كلها، ماذا تفعل يا مسكين؟ يسأل عن الأبواب كلها، لا، يريد 80 بابا، ولو استقل بباب واحد يكون خيرا كثيرا إن شاء الله. أبو بكر يسأل هذا السؤال، هو له والجواب له إن شاء الله. أبو بكر يعرف، ليس صاحب دعوة ادعي أنه يعني حريص، لا لا، هو هذا مقام عمل، عمل أعمال وأحوال، هذه مقامات إلهية. قال: أنا يا رسول الله. الله أكبر. هل أصبح أحد منكم أطعم مسكينا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: لم يجتمعنا لأحد في يوم إلا بنى الله له بيتا في الجنة، لك قصر في الجنة، وهذا أيضا يدخل من أبواب الجنة كلها. قال السادة العلماء أعاد الله عليهم بركاتهم ونفعنا بعلومهم وأنظارهم الإلهية، قالوا: يدخل منها كلها تشريفا، أما الدخول الذي هو الدخول فيدخل من الباب الذي غلب عليه عمله. المهم جهنم، نعود إلى حديث إيش جبريل، فقال: لن يدخل أحد، فحفها الله بالشهوات. الله أكبر، الصور كما قلنا، الوجوه الحسان، النساء العورات، روائحهن الطيبة، أي طريق جهنم يا مسكين، تذكر أنها طريق جهنم، تقودك إلى جهنم، أي فلعنة الله على هذه الطريق، لا أريدها، لا أحبها، ماذا أريد منها، لا أريد. أي المال، تأخذ المال وتجمع وتمنع وتكثره وتتأمل في الكون، كل يوم تدخل على الإنترنت، حساب إلكتروني يدخل كم أصبح مسكين، ماذا تريد من هذا المال يا مسكين، ماذا تريد؟ كان الليث ابن سعد أبو الحارث إمام أهل مصر قدس الله سره، من أصحاب الملايين، عنده غلات وأموال وأشياء عجيبة، قال العلماء: ولم يخرج زكاة ماله سنة. لماذا يا إمام أهل مصر أيها الإمام الخامس في الإسلام؟ قال: لا يحول عليه الحول وعنده نصاب يتصدق به كله، بالملايين كله يعطي، وأكثر ما كان يعطي لإخوان العلماء وطلاب العلم، ويقول العلم رحم بين أهله، لا ينبغي أن يذل العالم، ينبغي أن نكرمه وأن نفرغه، يعطيهم بعشرات الآلاف. ومثله عبد الله ابن المبارك، لا يكاد يأكل إلا الخبز أيها الإخوة القراف الحافي، نحن نقول خبز حافي قراف أيها الإخوة بالزيت، ويطعم الفقراء والمساكين وأصحابه أجاويد أجود الطعام، لأنه كان متمولا يعيش حياة الزاهد ويعيش الناس في كنفه وبماله حياة الواجدين المترفين. فحي الله هذه الأرواح هنيئا له. أي بعض الناس لا، الله يموله الملايين ويبقى يمني نفسه إن شاء الله. الآن عندي 2 مليون يورو عند الآن 2 من الملايين، إذا أصبحنا 3 إن شاء الله سأعطي إخوان وأحبابي. يا أخي لا أعطيت ولا أبقيت، اذهب يا مسكين أنت أهبل، ما استهبال هذا يا رجل، سارع سارع كما قلت، اركل هذه الدنيا برجلك. إيه والله العظيم لو أعطاه الله 3 ملايين يقول لا تصبح 10، حين تصبح 10 إن شاء الله سأعطي أخي وأخي وأخواني. لا يريدون منك مسكين، أنت متأخر، أنت متخلف عقليا، أفلا تعقلون؟ الله قال المؤمن التقي هو العاقل يا إخواني، المؤمن التقي الذي يسارع. انظروا ماذا قال تعالى، وسارعوا، لم يقل امشوا اسعوا، ها سارعوا جري ركضا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال سابقوا، لا تجعل أحدا يفتك، لا تجعل أحدا يبزك. لماذا يبزك؟ لا تدع أحدا يبزك، طلق دائما سارع وسابق وأعطي لله تبارك وتعالى. حفت جهنم والعياذ بالله بالشهوات، بالأموال، بالنساء، بالكذب، بالغيبة، بالنميمة، بالكبر، بالغطرس على الناس، بالتبجح على عباد الله. ما أعجب شأن هذا الإنسان، كل أشياء محبوبة للطبع البشري، انتبهوا الطبع البشري الطيني هذا الملوث بلوثة الطين، بلوثة الطين. ولذلك الناس يسارعون يتهافتون على جهنم تهافت الفرش على النار، لماذا؟ لأنها محفوفة بالشهوات. لا، والعاقل من يتدبر الأمور ينظر في أدبارها وينظر في عواقبها، يقول لا لن أبوء بسخط الله وبجهنم من جراء ماذا؟ من جراء مزاولة شهوة يسيرة ربع ساعة نصف ساعة يوم يومين حتى 60 سنة، كلام فارغ، كله كلام فارغ. وسلوا من يموت، سلوا من يمدد على فراشه، سلوا كل هذا والعياذ بالله قبض الريح، كله كلام فارغ. لا يبقى إلا العمل الصالح، فامهدوا لأنفسكم، أعاني الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، إذن في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة وأفضل السلام، حفت الجنة بالمكاره، هذا ملخص الحديث السابق لكنه في الصحيحين، وحفت النار بالشهوات. وفي مسند الشهاب القضاعي المعروف بمسند الشهاب، وفي مسند الإمام إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: طريق الجنة حزن بربوة، حزن وعر، الطريق الحزن هو الطريق الوعر، لا يكون سالكا ولا سهلا مستويا ولا معبدا، طريق وعر أيها الإخوة بربوة، لابد أن تصاعد فيه، لابد ضد الطبع البشري، فلا اقتحم العقبة، لابد أن تقتحم العقاب أو العقبات. طريق الجنة حزن بربوة، وطريق النار سهل بسهوة، والسهوة هي الأرض المستوية المنبسطة، يمشي فيها بسهولة، تدلي. فدلاهما بغرور، لأنك تتدلى، أنت فقط تستجيب. إيه دائما أنا أقول لنفسي، أقول سبحان الله، لو استفزك أخوك فالرد عليه وتعنيته وتبكيته سهل جدا جدا، لا يحتاج إلى أي عبقرية. الكافر يفعلها، الطفل يفعلها، الفاسق يفعلها، الفجر يفعلها، كل إنسان ضعيف شخصية يفعل هذا مباشرة، فعل رد فعل. لكن أن تكظم غيظك وأن تقول له عفى الله عني وعنك يا أخي، ما في مشكلة، إن قلت لي سوءا لم أقل لك إلا حسنا، غفر الله لي ولك، السلام عليكم، قالوا سلامة. على فكرة، من كظم غيظه في الحديث، من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه، خيره الله يوم القيامة من الحور العين ما شاء. إن شاء الله في الجمعة القادمة إذا بسط الله لنا في العمر وأمهلنا أيها الإخوة، سنتحدث عن أشياء أخرى كثيرة في الجنة، منها الحور العين أيها الإخوة، الحوراء التي لو بصقت على الدنيا لعذب ماؤها من بصاقها لعذوبة ريقها. النبي يقول، النبي يقول هذا، ليس من عندنا، بسقة واحدة. الحوراء التي ينظر إليها زوجها فيرى محا عظمها في ساقها من خلال أيها الإخوة 70 حلة، 70 ثوبا، تنير. شيء عجيب هذه الحوراء. الله يخيرك، يقول لك اختر أي حوراء تريد عاد. لماذا يا رب؟ قال أنت كظمت غيظك لي. قال والكاظمين الغيظ، ما من جرعة أحب إلى الله أن تكظم من جرعة غيظ. هذا القوة، قوة، لأنها طريق الجنة. ماذا؟ حزن بربوة، مساعدة ضد الطبع البشري، ضد ضعف البشرية. جاهد نفسك أن تتصدق الآن لله يا محسنين، ليس سهلا أن تتصدق، المال شقيق الروح يقولون. أنا أقول لكم عند من لم يعرف الله، من عرف الله والله العظيم المال شقيق التراب، من عرف الله بالله المال شقيق الحجر، لا شيء مثله مثل الحجر من عرف الله. من لم يعرف الله في طريق المعرفة المال شقيق الروح، مساكين الناس يظنون هذا، هذا دائما حقيقة مطلقة، مش دائما، لا لا لا، عند أهل اليقين هو شقيق التراب، كلام فارغ. لكن لابد أن تجاهد نفسك طريق الجنة، قل أعطي لتجده غدا بين يديك، أعطي ولا تخشى. قيل لمحمد بن كعب القرظي التابعي الجليل والولي الصالح، ماذا خلفت لأولادك؟ وكان الرجل قد تصدق بكل ماله وتركهم لا شيء لهم، ببانا لا شيء لهم كما يقول العرب أو تقول العرب، لما لم تترك؟ فقال، قال له هل ادخرت لهم شيئا؟ قال محمد بن كعب ادخر نفسه عند الله، وأما أولاده فادخر لهم الله. الله أكبر، نعم الذخر والذخيرة والذاخر والمذخور. قال ادخرت لهم الله، أنا أما أنا ادخرت مالي لنفسي، أنا أريد فكاك رقبتي، ماذا يغني عني ابني وابنتي وزوجتي، نفسي نفسي. هكذا قل لنفسك، هكذا تعلم واخرج عن هذا المال، عن بعض هذا المال. قال وطريق النار سهل بسهوة. ونختم بحديث مسلم في صحيح مسلم، يؤتى أيها الإخوة بأنعم أهل الأرض من أهل النار. هو كان في الدنيا أنعم الناس، يعني يمكن اليوم أغنى واحد ويعيش أكثر البشر تنعما، الله أعلم من هو، يؤتى به يوم القيامة إذا كان من أهل النار، ويغمس، وفي رواية يصبغ في جهنم صبغة واحدة، اسم مرة ليس صبغة، صبغة صبغة واحدة، ثم يخرج فيقال له يا عبد الله هل رأيت نعيما قط في حياتك؟ عشت 90 سنة أنت، هل مر بك خير قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. غمسة واحدة أنسته كل نعيم الدنيا. ويؤتى بأبأس، فقير محروم غلبان مسكين، بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم. فيصبغ في الجنة في صبغة واحدة، صبغة هكذا. نحن نتحدث عن الجنة، الله أعلم، لا نعرف. أم تتخيلوا ريحها، ريح الجنة من مسيرة 40 سنة، 40 سنة تشم رائحتها، شيء عجيب. الجنة هذه، الجنة ذلك الذي يبشر الله عباده، يصبغ صبغة واحدة ثم يقول له يا عبد الله هل مر بك بؤس قط؟ هل مرت بك شدة؟ فيقول لا والله ما رأيت شدة ولا مر بي بؤس قط، أو كما قال. هذه الدنيا وهذه الآخرة يا إخواني، دائما تفكروا في هذا، وهي أيام معدودات. أسأل الله العظيم مولاي الكريم الجواد الغفور الرحيم بسبحاته بجلاله بجماله ببهائه بإفضاله بإنعامه بإحسانه بتتميمه النعمة وإكماله لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حسن النظر فيما يرضيه عنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يعظم يقيننا في موعوده. اللهم اجعلنا من خاصة أوليائك وكلنا ما كنت لهم يا رب العالمين بفضلك ومنك. اغفر لنا الذنب المتقدم والذنب المتأخر. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك ونبتهل أن تغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وما تقدم من ذنبنا وما تأخر وما جنينا على أنفسنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أحييتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا برحمتك يا أرحم الراحمين. انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. نور قلوبنا وأفئدتنا وبصائرنا وأبصارنا بذكرك وارزقنا عملا بكتابك ومتابعة لحبيبك وصفيك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.